l'opera. لم تكن في البداية هي المقصودة في الحروب السابقة. نحن نعلم جميعا أو أنكم تعلمون أو لا تعلمون أن الحروب الصليبية نبتت أساسا من فكر البابا أوربان الثاني، وساعدت الظروف التي مر بها الغرب الأوروبي على تحقيق دعوة هذا الرجل. الرجل أوربان الثاني فكره كان منصبا نحو السيادة العالمية للبابوية، بمعنى أن تصبح البابوية، وأقصد هنا بالبابوية هي بابوية روما، البابا الذي يوجد في روما اللي هو حاليا دلوقتي في الفاتيكان. كان الفكر وبالذات بعد أن حدثت بعض الإصلاحات الكنسية في القرن الحداشر، في أوائل الحداشر، طول الحداشر، وربما في آخر القرن الحداشر بدأت تفكر في ضرورة أن تصبح هي سيدة العالم المسيحي. ماذا نعني بهذا الأمر؟ العالم المسيحي به كنيستان، به كنيستان، كنيسة غربية وكنيسة شرقية. الكنيسة الغربية مذهبها المذهب الكاثوليكي القائم أساسا على الأثناسيوسية، فكر اللي كان ظهر يا قسطنطين. الأرثوذكسية في الشرق، الكاثوليكية في روما، الأرثوذكسية في القسطنطينية، حيث يوجد بطريرك القسطنطينية ليس بابا، لم يأخذ لقب بابا، بطريرك القسطنطينية لم يأخذ لقب بابا، إنما الذي فاز بهذا اللقب هو بطريرك روما. بدأ بابوات روما يفكرون في ضرورة السيادة العالمية. يعني ايه السيادة العالمية؟ أن يصبح هو سيد العالم المسيحي كله، أن يصبح سيد على الكنيستين، الكنيسة الغربية والكنيسة الشرقية. هذا هو فكر أوربان. رأى أنه لكي يصبح سيدا على العالم المسيحي عليه أن يضع يده على بيت المقدس. بيت المقدس تتوسل إيه؟ أم الكنائس. بيت المقدس الأماكن المحيطة بها التي شهدت ميلاد السيد المسيح وآلاء السيد المسيح. فرأى أن يضع يده على بيت المقدس، كيف تأتى له هذا؟ وبيت المقدس يحكمها المسلمون. فرأى أن يدعو الغرب الأوروبي للقيام بالمحاربة المسلمين لكي يضع يديهم على بيت المقدس، ولكي يسير هؤلاء الناس. بدأ يسير حماسهم الديني، الوطن الديني احنا عارفين كلنا انه حساس، استجاب معظم اهالي الغرب الاوروبي لدعوته. هل لاسباب دينيه؟ لا، لما كان يسوق الغرب الاوروبي من احوال اجتماعيه واقتصاديه سيئه، كان يوجد نظام اقطاعي، نظام الاقطاعي نظام سيء لانه يقسم المجتمع الى فئتين، فئه عامه عبيد يعملون ولا ياكلون وهو السواد الاعظم، وفئه قليله هي التي تملك الارض. لبى كل منهم كل طبقات المجتمع الاوروبي، لبى الدعوة كل خرج لكي يحقق هدفا، منهم من اراد ان يحقق هدفا اقتصاديا او هدفا اجتماعيا او هدفا سياسيا. هناك امراء لم يكن لديهم ارض في وقت كانت الارض هي السبيل الى الحريه، لدرجة إن قالوا لا سيد بلا أرض ولا أرض بلا سيد. إذا المقصود أصلا بالدعوة للحروب الصليبية إيه؟ بيت المقدس. لذلك لو أظن سؤال، ما الذي أقحم مصر؟ ما الذي أقحم مصر؟ ومتى ظهرت دعوة الغرب الأوروبي لتوجيه حملات صليبية إلى مصر؟ هل ظهرت دعوة لتوجيه حملات صليبية إلى مصر؟ نعم. متى؟ وكيف ظهرت فكرة محاربة مصر؟ كيف دخلت مصر في منطقة الحروب الصليبية؟ هذا العام نعود إلى الوراء قليلاً. أنتم تعلمون أو لا تعلمون أن حركة الجهاد الإسلامي تبناها عباد الدين زيدي، أكيد عارفين، ثم ورثها من بعض ابنه نور الدين. شاء الله سبحانه وتعالى أن يظهر من خلال نور الدين محمود شخصيا، هي شخصية صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب ابن شاذ ابن العلوان الكردي. ظهوره هو بدايته في بلاد الشام، أمير ابن أمير، والده الأمير نجم الدين أيوب كان صاحب أكمع في دمشق، قبل كده كان صاحب على مكة، قبل كده كان يحكم في تكريت أو تكريم لما أخوه ضرب واحد موته فصاحب تكريت طرده، راح لعمال الدين زيكي وعرفه بنفسه وعطلوا على بك في مفاوضات نور الدين لكي يأخذ دمشق. عطلوا إقطاع عوضوا عم على بك، عطلوا إقطاع في دمشق، وفي دمشق تربى صلاح الدين كشمزوي، تربى كبير في دمشق. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يذهب صلاح الدين إلى مصر. صحبة الجيش الذي أرسله نور الدين محمود إلى مصر نجدة للأمير جعفر، ناهض حته صغيره هنا وقفه صغيره، انا ماشي مع الكتاب على هيك، بس بقول بطريقتي. شهر لاحد الوزراء العظام الذي ظهر على مسرح الاحداث اواخر العصر الفاطمي. العصر الفاطمي ينقسم الى عصرين والى قسمين، عصر قوه وعصر تدهور او ضعف. العصر الاخير هو الذي نطلق عليه اسم عصر ازدياد نفوذ الوزراء. الوزراء هم اصحاب الايه؟ السلطه. والوزير هو اللي بيتحكم في الخليفه، يعني الوزير هو اللي بيحدد اجر الخليفه كل سنه، وهو الخزانه. خد بالك الدوله الفاطميه دوله غنيه جدا جدا، ولنا استاذ الله يرحمه الدكتور عبد الماجد استاذ تاريخ جامعه عين شمس، عمل شغل حلو قوي عن الفاطميين. احنا اظن عمل كتاب عن كنوز الفاطميين. الناس دي لما جت من المغرب واصل بدايه الدوله الفاطميه في المغرب ثم انتقلوا الى مصر، حملوا مجوهرات من افريقيا، ذهب ومجوهرات دي استعملوها في مصر في المنشآت والمباني وأنفقوها على الدعوة. ولذلك دولة فاطمية من الدول الغنية. طبعا فكر على أن مصر نفسها دولة إيه؟ دولة غنية، دي حقيقة. طبعا صدق أن مصر دولة فقيرة، أبدا، دولة غنية. الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها إيه؟ خزائن. طيب شهر ظهر على مسرح الاحداث، صح؟ تصارع مع بالرام، كانوا اثنين اصحاب، كانوا اثنين قاده بيحكموا في الاقاليم، لكن السلطه وحش، كرسي ده وحش. فبالرام استطاع ان يستولي على السلطه ويصبح الوزير. الخليفه العاضل الفاطمي، العاضل ده آخر الخلفاء الفاطميين. فتقام جلس على كرسي شاور، خرج صفر إلي، حز هذا في نفسي، فبدأ يفكر طب أنا إزاي أهزم درغام؟ ما عنديش قوة. فلجأ إلى نور الدين محمود. رحمه نور الدين محمود احنا عارفين انه اصبح سلطان بلاد الشام، وسلطته امتدت في لما عمل التوحيد ورث والده فكره الوحده الاسلاميه، ونور الدين كمل الوحده الاسلاميه وحط عماره انطاكيا الصليبيه واصبح صاحب قوه كبيره. فلجا اليه شعبه وعرض عليه عرض سخيف، قال له أنا مستعد أسلمك مصر. وتجعلني نائبا لك. أتولى الوزارة وأبقى نائب عنك. يعني مصر تبقى تبع مين؟ نور الدين. مش كده وبس. وهديك كل اللي تصرفه على الجيش. كل ما تنفقه على الجيش هتروح. بالإضافة إلى أن هديك ثلث خراج مصر. إيه العرض إيه؟ سحر. يخلي نور الدين، نور الدين هيقدر راجل حكيم جدا. نور الدين محمود ده نقب في التاريخ، الخليفة الراشد السادس، السادس. عندنا الخلفاء الراشدين كام؟ أربعة. وأضيف إليهم مين؟ عمر بن عبد العزيز. وأيضا المؤرخين أضافوا نور الدين محمود مش من فراغ. اللي تبحر في نور الدين محمود جابوا الهلك ولقبوه الملك العادل. يتبحر في شخصية هذا ذنبكم يجد كان يستحق فعلا هذا الضغط ويستحق أن يوضع في مصاف الخلفاء الراشدين، يوضع في مصاف عمر بن الخطاب. نور الدين محمود كان يوجه العلماء ويحترمهم جدا. العلماء دول أساس الدم، العلم والعلماء. لو اهتمينا بالعلم فارتفع شأن العلم. نور الدين وقاعد في مجلسه إذا قالوا الحاكم قال له إن هناك أحد العلماء على الباب، مش يقول له خليه ينتظر أو خليه يدخل، ده يخرج بنفسه ويستقبل ويأتي به ويجلس على سجادته مكانا تقديرا له. كان متزوج بعد ما أخذ دمشق، كان متزوج بالسيدة زمرد خاتون. النوبة نجم نور الدين محمود كان متزوج بأنها زوجة أخرى في حلب. فلما أخذ دمشق أصبح عنده عاصمة ثانية، عاصمة في حلب وعاصمة في دمشق. فتزوج زمرد خاتون دي كانت صاحبة دمشق، تزوج ومش قاعد معه طول الوقت. فبيطلب فيها مبلغ من المال نحن بنسميه مصروف. فيبدو ان هي حست ان المبلغ ده قليل، كل ما تقول له زوده يرفض. هي عارفه انه بيحترم العلماء جدا جدا ويصغى لاقوالهم ويطيع اوامرهم. فحالت عليه احد القضاء، وأظن القاضي شهرزوري، قلت له كلمه عشان يزود لي النفع شوية. لما انتوا عارفين السكر بأمكان فالشهرزوري كلمه نور الدين انطفى. شوف العبارة بقى اللي بتذكرونها كل في التاريخ. قال له ايه؟ إذا كانت تظن أن ما بيدي من مال هو لي فبئس الظن، إنما هو مال المسلمين مرصدة لمصالحهم. والله لا أخوض نار جهنم فيها ولا أهل. الرجل تيجي لواحد زوجته قالت له زوجتي مصروف، أنت عندك في فلوس خيالك المصلحة الفلانية اللي أنت بتولاها. لم يرقب بالعدل أو يوضع في مصاف الخلفاء الراشدين إلا نتيجة أفعاله وعمله. طرد شاب وجمع مستشارين وطرأ عليهم الأمر. معظم المستشارين رفضوا مساعدة شاب لسببين. السبب الأول أنهم جميعا أجمعوا على أن شاور لا أمان له، يعني ما نثقش فيه، هو تعهد بكذا نقطة ممكن ما يفيش فيه. نمرة اثنين، كيف تعبر قوتنا على أرض الصليبيين؟ لأن بلاد الشام هو في دمشق، بيشوف في دمشق وبيت المقدس ومعاوليها وطرابلس في ايد الصليبيين، ازاي هتعبر القوات الاسلاميه هذه الارض عشان تذهب الى مصر؟ لكن نور الدين لم ياخذ بما قالوه. ليه؟ يوتي كان عنده فكرة أكبر، هي إتمام الوحدة الإسلامية. هو خلص على بلاد الشام توحيدا خلاص، ففكر في إنه لو وصل إلى مصر وأصبح هو صاحب السيادة على مصر، يبقى كده وضع الصليبين بين فكي كماشة كما تذكر المصادر، يشمل عليه أن يطرد الصليبين من بلاد الشام. ولذلك أخذ على نفسه وعلى مسؤوليته أن ينجي الشام، وفعلا بدأ يجهز جيش، وعهد بهذا الجيش إلى أفضل فرسانه أسد الدين شركو. أسد الدين شركو أراد أن يصحب معه ابن أخيه صلاح الدين، لأنه لأنه فارس محارب جيد، لكن صلاح الدين رفض أن يلعب في دمشق ويلعب كما يريد، فاستصدر أسد الدين قرارا سلطانيا للسلطان نور الدين بأن يذهب صلاح الدين صحبته إلى مصر، وخرج لم يستطع أن يرى، وخرج صلاح الدين معه في ثلاث حملات، في ثلاث حملات متصلة. بالحملة الثالثة على فكرة كل حملة كان شاور، يعني عشان أقول لكم شاور ملوش ملوش ملوش ملوش أمان. في أول حملة أعادوا شاور على الوزارة ومات برغام، وأسد الدين قال له نفذ وعودك، قال له ملكوش حاجة عندكم، فاستخدم القوة فاستنجد شاور بالصليبيين، استنجد بعموري، وده عموري بسرعة وأصبحت مصر مسرحا للصراع بين القوات الصليبية وقوات نور الدين. وتكرر وعملوا صحوة وخرجوا اثنين، أسد الدين جاب حملة تانية نفس القصة، شاور يبعت يجيب عموري ملك الصليبيين، ويتفقوا ويخرجوا. في المرة الثالثة الشعب المصري وقف إلى جوار أسد الدين، والعاضد وقف إلى جوار أسد الدين، فأسقط في يد شاور وأسقط في يد عموري، وانتهت الوجود الصليبي وخرجوا، وقتل شاور وأصبح أسد الدين وزيرا، لكن لم ينعم بالوزارة، توفي بعد كام شهر، فتولى الوزارة مكانه ابن أخيه صلاح. صلاح الدين لم يسكت، إنما عمل على توسيع بقعة ممتلكاته، فأرسل أخاه إلى اليمن، وأرسل أخي ثاني إلى النوبة، وأخي ثالث إلى ليبيا، وفي نفس الوقت كان يفكر إنه يقيم دولة له. نور الدين غضب من هذا، بدأ يفكر في محاربة صلاح الدين، لكن هذه الموت اختطفت نور. هنا يظهر دور صلاح الدين بعد وفاة نور الدين، أن وحد الجبهة الإسلامية، وحد كل الممتلكات اللي كانت مع نور الدين مع أنوار إيده على مصر، وبدأ يتعامل بقوة عسكرية، ودخل في حرب مكشوفة مع الصليبيين في موقعة حطين، وهزم الصليبيين في حطين. طيب، وأهل بيت المقدس واستغاد بيت المقدس، صارت سيرة الغرب الأوروبي لسقوط بيت المقدس، شكلوا حملة صليبية جديدة اللي هي حملة صليبية رقم 3، وجاءت على رأسها 3 بلوك، إمبراطور ألماني فريدريك بربروسا، ملك فرنسا فيليب أوغسطس، ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد. لكن فريدريك بربروسا مات في السكة، واتفتتت وتبدلت حملته، فيليب أوغسطس وريتشارد قلب الأسد كانوا ما بيتفقوش، رجع فيليب أوغسطس، لم يبقى سوى ريتشارد قلب الأسد اللي خالد فقيد صح مع أولنا مع صلاح الدين اللي احنا بنسميه صلح قربنا. وعلى فكرة لن يلتقي صلاح الدين مع ريتشارد قديس إطلاقا. في ناس بتقول التقوا نتيجة أن بعض الأخلاق كانت تتغذى بالغلط، لن يلتقي أبدا. هو اللي التقى معاه العادي أخو صلاح الدين، أخو صلاح الدين اللي هيتولى الحكم بعد كده ويوحد الدولة الأيوبية تحت سيدته. يموت ريتشارد بعد بين العبادة ويموت صلاح الدين، وتتقسم الدولة صلاح الدين بين أولاده، واستطاع العادل بعد كده إنه يوحدها تحت امرأة. لكن الغرب الأوروبي على رأس البابوية لم تسكت، بدأت البابوية تفكر في ضرورة قيام حملة صليبية لرد السرعة. إزاي ياخدوا بيت المقدس وإزاي وحتى وصول حرام لدى ملابس الدين؟ فشلت الحملة الصليبية. فقامت الحملة الصليبية الرابعة، لكن هذه الحملة اللي كانت مقرر أنها تتجه إلى دمياط إلى مصر. الله ليه بقى؟ هنا أثر دول مين؟ ليه بقى؟ أيقن الغرب الأوروبي أن السبب في وجود القوة الإسلامية هي مصر. مين اللي بيدعم الجبهة الإسلامية؟ مصر. مين اللي وراء كل شغلانة دي؟ مصر. ومن هنا بدأ الفكر الغربي يتجه إلى ناحية مصر لضرب مصر. فشكلت الحملة الصليبية الرابعة لكي تتوجه إلى دمياط، وجمعوا ليها فلوس كتير، وبقى نجيب سفن تنقل هذه الحملة. فتطوعت البندقية دندولو، قال لهم أنا مستعد أشوفكم، هاتوا الفلوس 470 ألف دينار حاجة زي كده. أخذها وحملهم على السفن، وهم في وسط البحر المتوسط، قال لهم اختاروا مكان تاني غير مصر. ليه؟ لأن كان بين البنادقة وبين الأيوبيين في مصر معاهدات تجارية، والبنادقة تجار. فلو وصلت الحملة اللي جابها سفن البندقية إلى مصر يحصل إيه؟ هذه المعاهدات هتلغى، ومصالحهم التجارية هتتأثر، والتاجر تاجر. قالوا لا، مش هوديكوا مصر، اختاروا بلد تاني. بدأوا يرشحوا كذا بلد من هزارة والقسطنطينية، بس نروح القسطنطينية. خدوا بالك، القسطنطينية دي مدينة إيه؟ مدينة مسيحية آمنة. يعني هم راحوا القسطنطينية فعلا سنة 1204 استولوا عليها ودمروها وخربوها، وقعدوا فيها حوالي 59 سنة ولا 58 سنة من 1204 إلى 1261 وهي مدينة مسيحية. هل هذه وجهة الحروب الصليبية اللي دعا إليها الرومان؟ واحد يقول لي ده انحرفت الحملة الصليبية الرابعة، أقول له ما انحرفتش، ده صارت في اتجاه الصحيح. ليه؟ لأن الحروب الصليبية دول غربيين، هم رايحين يعملوا إيه؟ رايحين ينهبوا ويسرقوا ويصلحوا الحرب الاقتصادية. فهم لما يروحوا القسطنطينية ينهبوا ويسرقوا، هل ده انحراف؟ لا، ده الطريق الصحيح. على كل حال البابوية زعلت، مش زعلت من روح القسطنطينية، لا ده فرحت، لأن هي ما بتحبش مين؟ القسطنطينية زي ما قلنا قبل كده، لأن قاعد فيها بطريرك على عقيدة الأرثوذكسية. لكنها زعلت إن ما راحوش أو ما ضربوش المسلمين. ومن هنا بدأوا يدعوا مرة أخرى، يدعون مرة أخرى لحملة صليبية جديدة لضرب مين برضو؟ لضرب مصر. ومن هنا كانت الحملة الصليبية رقم 5، اللي بنسميها الحملة الصليبية 5. هذا الصبي يحكى عيسى دي لها قصة. حنا صبي يحكى عيسى بابوية وضع عليه نتيجة إلحاح ملك عكا. إيه ملك عكا؟ لما سخن بيت المقدس في صلاح الدين، صلاح الدين كمان كريم قوي، فعمل حاجة أنا عن نفسي مش راضي عنها، أنه سمح للمحاربين الصليبيين أن يخرجوا من بيت المقدس في مقابل أن يتم فداء كل واحد منهم بدمه. وده غلط، لأن الحرب حرب، قانون الحرب ويل للمغلوب. هو صلاح الدين حسن نيته انه كان معتقد ان الجماعه دول لما هيجري عنهم هيعملوا ايه؟ هيروحوا بلادهم. لكن لا، بقى اخرج عنهم من هنا وراحوا قعدوا في عكا، واصبحت عكا حصن منيع لم يستطع ان يستولي عليها صلاح الدين. لا، اصبحت عكا فعلا حصن منيع. ودي برضو لأن صلاح الدين بشر، ودي من الأخطاء اللي وقع فيها صلاح الدين. أقاموا في عكا مملكة بدلا من التي كانت في بيت المقدس، وأصبح ملك عكا اللي في بيت اللي في ملك الموجود في عكا هو يقول عنه عن نفسه إن أنا ملك بيت المقدس في المنفى في عكا، دعيك استرداد إيه؟ بيت المقدس. يعني لما اقول ملك عكا يبقى هو ايه؟ فاكر نفسه ايه؟ هو ملك بيت المقدس مؤقت لغايه ما يرجع الى ايه؟ الى بيت المقدس. كان بيتولى حكم عكا او مملكه عكا شخص يسمى حنا ديبرين. حنا ديبرين الراجل ده كان امل يرجع بيت المقدس. طب يرجع ازاي؟ لازم يرجع عن طريق الحرب. مين هيحارب؟ هو عندوش جنود، عنده جنود قليله، يبقى الغرب الاوروبي. بدا يسيل حماس البابويه والغرب الاوروبي لارسال حمله عسكريه لكي تساعده في الوصول الى بيت المقدس. وجاءت بالفعل حمله عسكريه من الغرب الاوروبي، الحمله الكبيره الخامسه. لكن حمله ديبرين قال الله ده الطريق الى بيت المقدس عن طريق ايه؟ مصر. يبقى أنا روح أخذ الأول إيه؟ مصر. وفعل تواجه حنا ديبرين ومعه الجموع الصليبية اللي جت. على فكرة الجموع الصليبية اللي جت كان معها مندوب باباوي يسمى بيلاديوس، توجهوا إلى مصر. وصلوا إلى والوجهة كانت دمياط، الوجهة كانت دمياط. وفعلا وصلوا أمام دمياط. الوقت ده كان يحكم مصر والدولة الأيوبية الملك العادل الكبير اللي هو أخو صلاح الدين، اتكلمت عليه من شوية. وكان الحقيقة في الوقت ده مريض مرض الموت، كان عنده ثلاث أبناء كبار، كان عنده المعظم عيسى الأول الكبير أو كان محمد، ثم يتلوه المعظم عيسى، ثم يتلوه الأشرف موسى. ثلاث أبناء دول هم اللي كانوا تعتمد عليهم. عنده ولد تاني صغير سن أو حد أصغر منه. الصليبيين استطاعوا أن يستولوا على دمياط، خدوا حاجة اسمها برج السلسلة هي تتحكم في دمياط ودخلوا دمياط. فكرة عادل كان مقسم مملكته بين ولاده الثلاثة. كان وصيته كالآتي: أن تكون مصر الملك الكامل محمد، أن تكون دمشق للمعظم عيسى، أن تكون حران مرها للبلاد الجزرية لأشرف موسى، أن يأخذ الابن الرابع الصغير بلد صغيرة اسمها بياقة الشمال. ولما مات العادل أصبحت مصر من نصيب مين؟ لكان محمد. لكن يشهد التاريخ، ودي مهمة جدا، يشهد التاريخ إن الإخوة الثلاثة وقفوا جميعا وقفة رجل واحد أمام إيه؟ أمام الخطر الصغير. حقيقة كان محمد هي راسه بتاعته، فكر انه ينقذ مصر، وعايزين ايه؟ عايزين بيت المقدس، وعارف كده كويس. قال لهم طيب انا مستعد اديكم بيت المقدس على ان تخرجوا من البيوت. عرض سهل قوي. هل جبريل قبل؟ لكن المندوب الباباوي رفض. المندوب الباباوي مندوب اسمه ايه؟ حد فاكر؟ بيلاجيوس. بيلاجيوس رفض. سؤال ليه؟ ما هي اسباب رفض المندوب الباباوي بيلاجيوس؟ امل في ان مش ياخد دنيار، ان ياخد قال لك انا ارفع القاهره واخد القاهره، خاصه ان البابا كان وعده ان في جيش كان يلو من غرب اوروبا بقياده الامبراطور فريدريك الثاني ملك المانيا. هنقف شويه صغيره عشان نلقي نظرة على الراجل اللي ظهر لنا جديد، هو مين؟ فريدريك الثاني. خاصة انه هيصاحبنا في الحملة السادسة. من هو فريدريك الثاني؟ يقول أحد المؤرخين الألمان، الراجل ده اسمه كانتر ويكس، كتب كتاب عن فريدريك السكند، فريدريك الثاني، يقول عنه ايه؟ يقول لقد كان فريدريك نصف ألماني ونصف نورماني. ايه ده؟ احنا عمالين نعقد في الامور كده ليه؟ نصف ألماني ونصف نورمان. يعني ايه فزورة؟ فزورة دي على بسيطة، يعني هو من أبوين، أبوه ألماني وأمه نورمانية. وإيه اللي دام الشام على اليمن؟ أبوه تزوج من الأميرة كونستانس وليس عرش صقلية. على فكرة صقلية دي كانت مع المسلمين لمدة 3 قرون من السنة. صقلية استولى عليها المسلمين في مطلع القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي، وعن طريقها عمل السيادة البحرية على البحر المتوسط في الغرب. واستمرت صقلية تحت الحكم الإسلامي، وازدهرت الحضارة الإسلامية بها ازدهاراً كبيراً. 3 قرون من الزمن، 3 قرون شيء مش قليل. ظهرت لنا علماء مسلمين صقليين وحاجات كتير قوي. صقلية مساهمة بينا جزيرة خصبة جداً جداً. فلو اجتمع ثروة وعصوبة دي مع العنصر الفعال للحضاره تزداد البلد. وللاسف الشديد سقطت وخرجت بلاد المسلمين نتيجه الصراع الاسلامي الاسلامي. تاني انا دايما مش عايز منها قوي الصراع ايه؟ الاسلامي الاسلامي. كليات على فكرة موجودة عندنا غير مرة. أنا فاكر زمان قوي في الثمانينات كنت في أحد البلاد مجاورة لحرب بتأيد بين العراق وإيران. الصبح في الجامعة ألاقي طالب كبار كانوا صغيرين. امبارح أشعلوا أبيض معرفش إيه، أبيض بترول، وهجموا معرفش إيه، من حتى في الجماعة هو مين بيعمل اللي بيقول؟ الإيران في بلد إيه؟ والعراق في بلد إيه؟ في مسلمة في مسلمة. إحنا بنعمل حاجة غلط. بعدها كتبت كتاب اسمه الصراع السياسي والعسكري بين القوى الاسلاميه، عملت الاسقاط على الحروب الزمن الروسي. صراع اسلامي اسلامي، مين الخسران ومين الكسبان؟ عمرنا ما كنا كسبانين في هذا الصراع، لا قوى اخرى كسبان. صار صراع بين قائدين في صقليه، واحد اسمه ابن السمنة، سمنة الساعة مش السمنة، بالسمنة دلوقتي السمنة، واحد اسمه ابن الحواس. ابن الحواس استعرض يستولي على الأمور في صقلية، ابن السمنة غيره راح فين؟ راح يستنجد بالنورمان اللي كانوا في جنوب إيطاليا يحاكم في بلد اسمها أبوليا اسمه روجر، اللي خد اسم روجر الأول لما خد صقلية. قال له تعالى خد صقلية، قال له ازاي ده كان المسلمين هم قوة؟ قال له أنا عارف ضرب الله وعارف ضربهم إيه، تعال خد. فروجر راح للبابا يستشيره، البابا بارك له في هذا المكان. روح خدوا بالكم الكلام ده قبل الحروب الصليبية، يعني فكرة الحروب الصليبية مش فكرة جديدة، والنقطة دي مهمة. فكرة الحروب الصليبية اللي دعا عليها البابا في بلاد الشام مش فكرة جديدة. ابن الأثير الراجل ده، أنا قلت لكم زمان الراجل ده مؤرخ عظيم، أنا بنحني له احتراما، راجل مفكر. لما جاي يتكلم عن الحروب الصليبية بدأها من يوم ما الغرب الأوروبي تجمع والبابا بارك في اللي يروح ياخده بلاد الأندلس للمسلمين وتسقط بيطرة، ويوم ما بارك البابا للنورمان يروح ياخده الصقلية. ودلوقتي الكلام ده قبل الحروب الصليبية، قبل 1095 اللي هو السنة اللي دعا فيها أوربان للحرب الصليبية. لا طبعا طيب سنة 1085 وفعلا النورمان روجر خد صقلية من ايد المسلمين. بس لما النورمان دخلوا صقلية وجدوا فيها حضارة كبيرة عاملها المسلمين، فقالوا طب مين اللي ورا الحضارة دي؟ المسلمين. فأبقوا على المسلمين، عرضوا على المسلمين أن عدد كبير من المسلمين استمر موجود، واستمرت الحضارة الإسلامية بصقلية. حكام النورمان دول أربعة، مفيش أكتر من كده، روجر الأول روجر الثاني ويليام الأول ويليام الثاني بس. ويليام الثاني ده ما كانش عنده أولاد غير البنت اللي متجوزها للملك الألماني، ابن الملك الألماني، ابن إمبراطور ألماني بس، هي الأميرة كونستانس. فلما مات والد فريدريك لوهيلي عنده طمع في حكم ألماني، كان فريدريك صغير عنده طمع في الحكم، والدته خافت على الولد الصغير ممكن عمه يخليه يموته، فأخذته واتجه إلى إيه؟ إلى بيت أبوها. إلى فين؟ إلى الصقلية. وهناك تربى في ظل الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية. كان معلمه سمى سازري مسلم، تعلم اللغة العربية، تعلم مجموعة من اللغات، وقال إنه أصلا 6 لغات. كان يقرأ الشعر باللغة العربية، تعلم الحساب والفلسفة والرياضة، لدرجة أن يوصف في المصادر بأنه أرجوبة الدنيا، ميال للعلم. نحن في صقلية إسلامية ذات حضارة. بعد شوية بابا يبدو أن حد يرجعه إلى ألمانيا عشان يضرب الراجل اللي كان مستولي عليه اللي هو الكبير الجديد. وفعلا قال له تعالى رجعك. فريدريك قال له مستعد، قال له بس ليا شرط واحد، إيه؟ توب حملة صليبية. قال له حاضر. قال له إذا هنا فريدريك وعد البابا بالقلوب بحملة صليبية، وده الوعد اللي كان عايش عليه مين هنا المكتوب البابوي اللي موجود في مصر في بيلاجيوس، ان هجيله امدادات من ايه؟ من غرب اوروبي. مش انا هو منتظر امدادات جايه منين؟ جايه من المانيا، لان فريدريك الثاني بعد ما رجع الى عرشه وعد البابا بانه يقوم بحملة صليبية. فريدريك على فكره زي ما بتقول المصادر بتاعتنا الإسلامية كان مليانا للمسلمين، ما يحبش يحاربهم، وفعلا ما قالش محمد صليبي في الفترة الخاص. طيب بيلاجيوس على هذا الأمر رفض العرض السفلي العربي الكامل في إن هم يتركوا دنيات ويتجهوا أو يرفضوا مكانها بيت المقدس. وبدأوا يزحفوا إلى القاهرة. يا خطير الوقت ده كان في شهر نيسان، دي من الشهور القبطية اللي معروف إن فيها يفيض النيل، تزداد مياه النيل وتصل إلى حافة الكسوف. تفتق ذهن الكامل على أن يقطع كسور وما وصلوا بقى للدلتا وهيخشوا القاهرة. تفتق زين الكامل أن يقطع الكسور فتنساب المياه على مين؟ على الجيش الصليبي. وفعلا ساعات معدودة والجيش الصليبي وجد نفسه في وسط بحيرة من الماء، فغاصت قدمه قدرش يتحرك، معها معدات ثقيلة. تحرك ازاي؟ من هنا بدأ بيلاجيوس يطلب تنفيذ الاتفاقية اللي فاتت دي اللي عرضوا عليها. قال مستعد نخرج وادونا بيت المقدس، لكن الكامل رفض. الكلام كان زمان، عايزين تخرجوا اخرجوا الى خريط ولا شرط. وخرجوا. سيدنا جاب بعد شوية فرقة عسكرية من غرب أوروبا، يقال إن فريدريك زر في العيون بعدها لكن لم تفعل شيئا. وهذه الصورة تنتهي الحملة الصليبية الخامسة، لم تحقق نجاحا، فشلا ذريعا زي ما شفنا. وعاد حنا دبرين إلى عكا، عاد بيلاجيوس إلى أوروبا. إذن هنا عندنا دور مصر واضح، دور مصر واضح واضح. نتيجة إيه؟ نتيجة قيام مصر بدعم حركة الجهاد. حتى قبلها لماذا ظهرت مصر؟ ولماذا دخلت مصر في بوتقة الحروب الصليبية؟ وحنا جبريل لما فكر ان يبعث الجيش الى مصر ليه؟ لكي ياخذ بيت المقدس عن طريق ايه؟ عن طريق مصر. لانه لو ضرب القوه العسكريه اللي موجوده في مصر سيشمل عليه بعد ذلك ايه؟ السيداء عندك في مصر، مش هتيجي لجنة تقف ضد، مش هتيجي قوة عسكرية تقف ضد. وعلى هذا الأساس لعبت مصر دورة خطيرة في تاريخ الحروب السابقة. عندنا حملتين صليبيتين تاني بتورينا دور مصر في الحروب الصليبية. الحملة الصليبية السادسة والحملة الصليبية السابعة. السادسة لها قصة كبيرة. حملة الصليبية السادسة أنا في رأيي هي ليست حملة عسكرية، لكنها أخذت في التاريخ اسم حملة وأخذت رقم. حملة الصليبية رقم إيه؟ 6. لكن هي في الحقيقة ليست حملة، وهنشوف دلوقتي. إيه ظروفها؟ وإيه أسبابها؟ وهل وجهت إلى مصر؟ لا، ما وجهتش إلى مصر، لأن هي مش حملة عسكرية أصلا. طب دور مصر إيه فيها؟ نرجع كده لأيام العادل لما مات. فاكرين العادل الكبير؟ العادل الكبير مات في مدينة تسمى مدينة عالقين في بلاد الشام. لم يكن حاضرا وفاة أحد من أولاده. كان مشغول بإيه؟ بالحملة اللي جاية دمياط. فلما مات الناس اللي معاه أرسلوا سريعا إلى المعظم عند سهل. لأنهم عنده كم ولد كبار؟ أرسلوا سريعا إلى المعظم عند سهل يخبروه وأنت مات. أجل عمل إلى المعظم عند سهل، استولى على كنوز والده. خدوا بالكم الملوك مازالت الوقت عندهم حسابات في الكنوز. انتوا عارفين كان الملوك عندهم حسابات، مش كده ولا ايه؟ الملوك زمان ما كانش عندهم حسابات في الكنوز، مش في بنوه. فكان كلما يتحرك ياخذ معه كنوز مخصوص، لانه مش ضامن انه ايه؟ انه يرجع. ده ممكن حد من اولاده يستولى على السلطه، ممكن حد من اولاده. زي اللي حصل في قطر كده، هو رايح في مكان جابوا عليه فلوس فلوس. فالمعظم عيسى استولى على الكنوز كمان، ما عطاش حاجه للولد. لكن اخوانه ما طلبوهوش لأنهم مشغولين بالحملة. وإحنا قلنا أشهر التاريخ لأنهم جميعا وقفوا إيه؟ رجل واحد حقيقة. لكن بعد أن قشعت الغمة والصليبيين خلاص انتهي، بدأوا يطالبوا المعظم عيسى الله تحققهم ولا إيه؟ أخدت فلوس أبونا أقسمها علينا. فرقت. من هنا بدأ الشقاق بين الإخوة السادس. زاد الشقاق أن المعظم عيسى كان يرغب في الاستيلاء على بعض المناطق اللي فيها أخوه أشرف موسى. وفعلا خد فرقة عسكرية وطلع عشان يستولي على بلد البلاد. أشرف موسى ما عندوش قوة عسكرية كبيرة، استنجد مين؟ بأخوه الكامل محمد الكبير. كان أرسل للمعظم ينهار لو ما سبتش مملكة تركتك أنا أخذ منك تمشي. خايف الموظف، خايف، وخايف لا يكون في اتفاق ما بين الكامل والأشرف عليه. قوة المعظم عيسى لا تضارع قوة الكامل. الكامل بيحكم ايه؟ مصر. مصر أكبر قوة في الدولة الإلهية. وبدأ يتوجس خيفة من أبو الكامل. أكده أخذ منك دمشق وممكن يعملها. المرة الثانية بقول له خدوا بالكم الاستنجاد بقوة خارجية. بدأ يفكر في أن يتقوى بقوة أخرى. قوة مين يا أخي؟ الخوارزمي. مين الخوارزمي؟ مين الخوارزمي؟ مين الخوارزمي؟ مين الخوارزمي؟ مين دول الخوارزمي؟ مين الخوارزمي؟ الآن الخوارزمي يقول لي مين الخوارزمي؟ مين هو؟ إيه الخوارزمي ده إيه؟ الخوارزمي ده إيه؟ خوارزم ده اسمه؟ خوارزم ده اسمه؟ استندت بقوة كلام الدين منكبتي ابن علاء الدين خوارزم شاه. خوارزم شاه يعني شاه يعني حاكم. خوارزم دي بلد. خوارزم شاه يعني حاكم خوارزم. الدولة الخوارزمية دي لها قصة قديمة. الدولة الخوارزمية دي دولة قوية. هي في إيران. لكن شاء القدر أن تتجاور مع الدولة التي أقامها جنكيز خان. جنكيز خان جمع فتاة المغول ومجموعة القبائل الموجودة في هضبة منغوليا وأقام دولة قوية. وضع قانون اسمه الياسة. الياسة دي قاسية قوي. حكم بيها هذه القبائل. جنكيز خان كان من أفكاره أن يكون المغول، المغول هم سادة العالم. فبدأ بالدولة اللي جنبيه الدولة الخوارزمية. كان معاصر لي علاء الدين خوارزمي، حاكم خوارزم. بدأ ينكشوا، بعتوا رسائل يقول له ما تيجي نتفق اتفاقات تجاريه، ما تيجي ما اعرفش ايه. علاء الدين خايف من هذه القوه الناشئه. وازداد خوفه ان المغول كانوا يريدون فرض الحرب النفسيه. الحرب النفسية دي أجادوها إجادة تامة. أجادوها لدرجة إن علاء الدين بعت سفير مرة عن من عنده إلى جنكيز خان. بعت سفير فاستقبلوه السيدان حسن. بعدين تعالى كده نزورك بعض المعالم السياسية العادلة. وانتو جبل سموه جبل الجماجم. جماجم، جماجم البشر. قلوا عارف ايه دي؟ دي جماجم اعدائنا. ملامش فعلا. الراجل السفير رجع حكى الكلام ده لعلاء الدين ملامش غير ما مات. حرب نفسية. هما استخدموا الحرب النفسية. هو احنا نروح بعيد فين؟ احنا قبل عين جالوت. لما حبوا ياخدوا مصر مش ولاده لما وصل الى شمال بلاد الشام ارسل سفاره مع سفراء مغول الى سيف الدين فطس كان بيحكم مصر. مماليك دوله نشأت صغيره لسه طبعا 10 سنين. دوله المماليك من 1250 طلعت كلام 1260 10 سنين لا تساوي شيء في أمر الله. أرسلوا أربع أشخاص مغول أشكالهم تخيف. يعني أشكالهم كما تروي المصادر تخيف النظر إليها، مش ده حرب نفسية. الرسالة اللي كتبها اللي قالوها على قطرس: نحن لا نرحم بك، لا نرق لمن اشتكى، نقر البطور، نرمل النساء، عليكم بالهرب، علينا بالطلب. كلها فيها تهديد ووعيد. قطرس خرج رأي الأمراء، انتهى الأمر بقتل هؤلاء الرسل. إعلان معناه إعلان لإيه؟ الحرب. تعرفوا ليه؟ لأن هناك بعض المصادر تقول أن قطرس من سلالة الخوارزمية، فأراد أن ينتقم إلى أجداده الخوارزميين الذين قضى عليهم المغلوب. ما هو قضى على علاء الدين، ولما تولى ابنه جلال الدين من كبرتي حربوه وهرب. جلال الدين ترك خوارزم وهرب في جيش هائم على وجهه. الملك المعظم، نرجع للنقطة بتاعتنا، وجد فرصته في الناس دي اللي هم مين؟ خوارزمية. فاستدعاها إلى دمشق، قال لك بس هم دول اللي يحموني، وخدوا معادهم عندي في دمشق يساعدوني ويقفوا الكمين الكامل المحارب. وفعلا جلال الدين ما صدق الدين الكبرتي، ما صدق دول الخطر عندي لأنه هائم على وجهه، فدخل دمشق ومعاه الجنود الخوارزمية. ويقال إن المعز المعظم تزوج من ابنة جلال الدين الكبرتي، وخطب باسمه على المنابر في دمشق، وقطع خطبة الكامل محمد، وقال إن أشرف موسى خاف من اتساع الهوة، فراح لأخوه الأشرف المعظم عشان يصلح بينه وبين الكامل. فالمعظم قبض عليه وأجبره على أن يقسم له بالوقف معاه لو حدث حرب بين مين؟ بين الكامل وبين الأشرف. طبعا ده مقبوض عليه، الوقف خلاص فقط سلم. وخرج من عنده جري على مين؟ على الكامل، حكى له كل ما شاهده في دمشق. قال له ده انا شفته، شفته الخوارزميه بيعملوا. الخوارزميه ما هماش بساط. هل كان بيستريح؟ لا، خشى الكامل من قيام اخيه اشرف المعظم عيسى بتوجيه الخوارزميه الى مصر. وعلى فكره في الحالة دي ما يقدرش ياخد دم، لأن هتبقى قوة المعظم مع قوة مين؟ الخوارزمية. كان ما يقدرش ياخد دم. من هنا بدأ الكامل يفكر في إيه؟ في ضرورة الاستعانة بقوة خارجية تعين على الوقوف أمام المعظم عيسى والخوارزمية. من هنا بدأ يفكر في إرسال سفارة من قبله إلى الإمبراطور فريدريك الثاني. سؤال: لماذا فريدريك الثاني بالتحديد؟ شمال شمال يبعد فريدريك الثاني ليه؟ ما هو السبب الذي يدفع الكامل إلا أن يرسل فريدريك الثاني؟ وبعد يقول له إيه؟ الرسالة محتواها إيه؟ الرسالة محتواها صريح: أن يأتي ليأخذ بيت المقدس. الله، دي دعوة، دعوة صريحة من الملك الكامل الإمبراطور فريدريك الثاني ليأخذ بيت المقدس. لماذا بيت المقدس؟ هذه أسئلة نقوم بالصراحة شوية ونجيب عليها بعد ذلك. حتى عنده أي سؤال أو استفسار؟ بارك الله فيك. اللي عنده أي سؤال أو استفسار سأل. نعم. أي أي نسمع والله سؤال زميلك. يا مدموزيل يا مدموزيل خليكي معانا واسمعيني. زميلكم بيسأل سؤال مهم جدا. هما الصليبيين دول هما جايين منين؟ وهل هما اسمهم صليبيين؟ وليه صليب؟ كلمة صليب وليه صليب؟ أنا بكمل لك السؤال. الحقيقة عشان نبقى كده على بلاط الأول، لم يطلق عليهم في هذه اللحظة اسم صليبي ولا صليبي خلاص نهائي. يعني لما ارجع للمصادر المعاصرة للكتب اللي كتبها المؤرخين اللي جم على حملة صليبية الأولى، ما قالوش عنهم صليبيين. كلمة صليبي وصليبيون مش موجود، بل قالوا على المؤمنين. المؤمنين خدوا بالكم، هم بيقولوا عن الكفار عشان تبقوا عارفين. يعني كفار يعني الكتب بتاعتهم يقولوا عن الكفار، يقولوا عن نفسهم مؤمنين. هم لو امنوا بما امنا به يعني خلصت ولا ايه؟ ها؟ طب المصادر بقى يقول عليهم مؤمنين، يقول عليهم ايه؟ يقولوا ايه تاني؟ اتباع الرب. ما كلمة صليبي جت منين؟ ومين اللي اطلقها عليهم؟ وماذا؟ كلمة صليبي وصليبيون لم يحملها هؤلاء الناس اطلاقا. كل اللي حدث ان اوربان في الخطبه بتاعته لما بيخاطب الفرسان بيقول لهم ايها الفرسان تستطيعوا في الخطبه، ايها الفرسان تستطيعوا الان ان تكونوا شرفاء، ايها اللصوص تستطيعوا الان ان تكونوا شرفاء. على فكره خطبه اوربان محفوظه عندنا في اربع كتب في اربع مصادر، بس في ناس بتشكك في ان الناس اللي كتبت الكلام ده ما حضروش الخطبه، سمعوها بس، سمعوا من ناس تاني يعني ما حضروش، سواء حضر او ما حضروش، لكن هي تم تناقلها ولا ايه؟ يعني تم تناقلها. امال بطرس الناس كان بيعمل ايه؟ بطرس الناس كان قاعد تحت رجلين البابا وطلع قال كل الكلام ده بره، فتم تناقلها. فاذا على الاقل اجزاء منها موجوده. فقال أيها النصوص تستطيعوا الآن أن تكونوا شرفاء. بخاطر مين؟ الفرسان، فرسان أوروبا. أيها النصوص، خدوا بالكم من كلمة النصوص. واحد يقول لي ليه ده؟ واحد ولا واحد؟ حاضر. أيها النصوص تستطيعوا الآن أن تكونوا شرفاء. قال وقال بقى تخرجوا وتتجمعها في القسطنطينية وليعلق كل فارس على كتف الأيسر شارة الصليب. كلمة الوحيدة اللي جت على أوربان على حكاية الصليب، يعلق كل فارس على كتفه اليسار الأيسر شارة الصليب. ولذلك بومن النورماني أحد قادة الحملة الأولى لما كان بيحاصر مدينة أمالي وسمع بالحملة فك الحصار. ودي النقطة اللي زميلكم بتسأل عليها، ليه سماهم لصوص؟ بومن لين الاثناشر لروبرت تشيلسكار والنظام الإقطاعي بيقول الابن الأكبر بس ليرس، يبقى ما ياخدش أرض في وقت إن لا سيد بلا أرض، إن ما عندوش أرض ما يبقى السيد. فإذا علي أن يأخذ كفر الأرض، علي أن يروح يسرح في الأرض. بوم اللي خد العصابة بتاعته وطلع يحاصر مدينة أمال دي عشان ياخدها، يبقى حرام ولا حرام؟ حرام. فالبابا كان عنده حق لما قال لهم ايها الفرسان ايها النصوص بالنص ايها الفرسان ايها النصوص تستطيعوا الان ان تكونوا شرفاء. لم يروحوا فين بقى؟ لم يروحوا بيت المقدس. قال لهم ان هذه البلاد تفيض عسلا ولبنا، انتوا قاعدين هنا مش عايزين تاكلوا تتخانقوا، روحوا الى الشرق الاسلامي هناك فيها ايه؟ لبن وعسل. طيب تحليل الإجابة بتاعت سؤال زميلك أصله إيه؟ سيدي شباب لا تقول فرينج، فرينج يعني من سواد الفرنجة، والفرنجة دي إحدى القبائل الجرمانية اللي استوطنت غرب أوروبا، وهي القبيلة الوحيدة اللي استمرت. يعني عندنا القوط وعندنا الولدان وعندنا البرغنديين وعندنا اللومبارديين، كل دول وكل دول انتهوا، لم يبقى سوى قبيله واحده الفرنجه اللي استمرت موجوده في غرب اوروبا وعملت دوله كبيره قوي اللي عملها شارلمان كارلمانس اللي هي الامبراطوريه المقدسه اللي تقسمت لما مات، تقسمت سنه 843 طلع منها المانيا وانجلترا وفرنسا والالزاس ودورين اللي طلع منها اهلها مين اللي هم بيسموهم الفرنجه لغايه النهارده. احنا نقول بلادي الفرنجه انا لابس قميص ايه؟ فرنجي. نشبه الى هذه الدوله او هذه القبيله اللي كانت عايشه في اوروبا. هم دول الفرنجه. كل المصادر الاسلاميه ما تقولش عليهم بصريه ولا صليبيه، تقول عليهم ايه؟ الفرنج. يعني نرجع لابن القلانسي ده مؤرخ دمشقي وعاصر للحرب الصليبيه الاولى بات 555 هجريه يقول لك الفرنج. ارجع لابن العديم ده مؤرخ حلبي من مدينه حلب مات 660 هجرية يقول لك الفرنج. ارجع لابن الأسير مات 630 هجرية يقول لك فرنج. في صليب ولا صليب؟ أي استفسار تاني؟ تفضل. وكلامك إلى حد بعيد مزبوط، لكن ده بالإضافة إلى الكنوز اللي جابوها من المغرب. فاهم؟ أي استفسار تاني؟ اتفضل. نعم. لا لا غلط. التاريخ هتدرسه بقى سيد، أنا لازم أقف على طول. لا تتمصمص ولا تحصل، أن التاريخ نأخذه موعظة وعبرة ويبقى نبراسه قدامنا نعمل به. مين؟ أنا ما أعرفوش كان. قول. السياسة الأمريكية الرؤساء الأمريكان لابد أن يكون لديهم أساس التاريخ. هل تعلم أن كيسينجر الرجل اللي قلنا عليه المكوك واللي عمل اتفاقيات أساس تاريخ؟ كان فاهم الدنيا ماشية إزاي؟ وإذا شرع على حاكم يشرع عليه صح. يعني هو خلاف بين مين؟ واحد يستنبط بقوة خارجية مش مصلحتك أبدا إطلاقا. أنا عندنا عبرة في التاريخ كله لأن سقوط الأقدار نتيجة الخلافات دي، سقوط الصقلية نتيجة الخلافات دي، سقوط سوريا الأول نتيجة إيه؟ ولا هي الفكرة إن إحنا نعمل بهذا الشيء. نعمل بهذا الشيء. يعني احنا بندرس التاريخ مش مجرد حكايات، لا، لما نتخذ موعظه وعبره. النهارده التاريخ تبقى عارف تعمل ايه بكره. شوف شعبك اللي خافك تقول له ده هنري كيسنجر استاذ التاريخ بيدرس اللي فات وقاعد يعمل توقع للي حصل. يعني ايه؟ يعني هو كانت بتتفاجئ كتير اللي فاتوا ان هو متوقع حرب عالميه بين امريكا واتحاد الصين مع الوحده. اسمع والله ده أبسوط الموضوع بس. على فكرة في الحمد السادسة هدي حاجات عن اللي قلت في الكتاب وهيبقى إجابة على السؤال ده. مش الحمد السادسة ما هي نتائج الحروب الصليبية؟ كان الحروب الصليبية نتائج حرب على الشرق وعلى على الشرق وعلى سواء على الغرب الأوروبي أو على الشرق بين فيونس. كلمة الحرب الصليبية سادسة بلاش تليفون لأبني ماش مينفعش خالص. اقفل اقفل اقفل خالص. إن شاء الله نكمل. أي استفسارات تاني؟ تاني